والقضية نفسها تأتي في يوم الحديبية. الحديبية موضع ما قبيل مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج في العام الثالث محرما معتمرا، لا يريد إلا العمرة، لكن قريش صدته ومنعته، ومضت مع له مفاوضات مع قريش، هذا يغدو وهذا يروح. فلما بعثوا سيد الأحابيش قال عليه الصلاة والسلام: هذا من قوم يعظمون الهدي، فأطلقوا الهدي. وكان الهدي قد تضرر من شدة وطول حبسه، فلما رأى الهدي قد ضمر شق عليه ذلك، وعاد يقول: يا قريش، لا يعذر قريش، ويعاتبهم ويلومهم على أن صدوا نبينا صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذين معه. إن العاقل لا بد أن يعلم أن هناك طرائق عدة لأن ينال الإنسان ما يعرف بالرأي العام، فإن ثمة أقوام من اليسر أن تستميلهم إليك، ولا يلزم أن يكون بينكما من الولاء العقدي ما يكون، لكن البعض عفانا الله وإياهم ربما لا يفقه هذه المسألة والسياسة الشرعية الفهم الذي يعينه على أن يكون منه عطاء لدين الله، فتراه يتشدد في أمور يظن فيها أنه قد استمسك بالعروة الوثقى، فهو يؤجر على ما فيه من صلاح النية وإخلاص القلب والرغبة في نصرة الإسلام، لكن ينبغي أن يعلم أن الأمر أوسع من ذلك. فهذا صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل، وكان عليه الصلاة والسلام على علم ودراية بأحوال الناس وأنهم من قوم يعظمون الهدي، أمر بأن يرى الهدي، أن يطلق الهدي فيراه ذلك الرجل فيكون له أثره في قلبه، فيصبح ذلك الرجل معينا للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لنيل شأوهم وتحقيق غايتهم، مع أن الأمر لم يتم لكنه سبب اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم. والمرء إذا أخذ بالأسباب وتوكل على الملك الغلاب لا يعاتب ولا يلام على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام صنع ذلك حتى تعلم أمته عنه الهدي الأكمل والطريق الأقوم في قضية ما يعرف بالسياسة الشرعية. في تلك الحين والمفاوضات قائمة، إذا بالقصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك، فقال الناس: خلأت القصواء، وهذا ذم للناقة، بمعنى أنها حرنت، بمعنى أنها أصبحت غير قادرة على القيام. فقال عليه الصلاة والسلام يدافع عنها وهي ناقة، قال: والله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم من تلك الناقة عندما خلأت، علم من هذا الموقف، من هذا الحدث، علم أنه لن يكتب له في هذه أن يدخل مكة في عامه ذلك، فقال: والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. المؤمن ليست غايته أن يظهره أو أن يظهر رأيه أو أن يظهر قومه، المهم أن تعظم حرمات الله، المهم أن يعبد الله، المهم أن نصل إلى غاياتنا في نشر دين الله. قد نتوارى، قد نختفي، قد نستشهد، قد نستشهد، قد يكون ما يكون من بلاء يصيبنا، لكن المقصود الأسماء والغاية العظمى، لكن المقصود الأسماء والغاية العظمى أن يعلى دين الله، ومن إعلاء دين الله أن تعظم حرماته. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. هذا كله فهمه النبي صلى الله عليه وسلم من كون الناقة قد بركت، قال: وما ذاك لها بخلق، أي ليس هذا دأبها، ليس هذا شأنها، إن المسألة وراءها ما وراءها، وفقه صلى الله عليه وسلم وفطنته وعلمه بالطرائق التي يكون فيها إرشاد الله عز وجل له، كل ذلك جعله يقول تلك المقولة الخالدة، تلك المقولة الخالدة صلى الله عليه وسلم. حري بالأمة أن تعلم أن النصر على الأعداء صحيح أنه في أكثر أحواله وجل مطالبه هو جهاد في سبيل الله وقتال، لكن قد تأتي أعصر، تأتي أزمنة، تأتي مواطن يحتاج فيها الإنسان إلى عقله، إلى فهمه، إلى درايته، إلى إدراكه، إلى استمالة القلوب، إلى تحييد أقوام، إلى نصرة أقوام، وكل ذلك باب واسع يفقهه المؤمن إذا فقه أن يدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الأتم والنحو الأكمل. أنت إذا عدت وحرمات الله قد عظمت وأوجلت فهذا خير لك من أن تنال مقصودك، ويكون ذلك من غير تحقيق لرفعة الدين وإعلاء شأن الإسلام.